وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الله المسألة حوار بقى بين المؤمنين وبين الكافرين لقصة ثانية دي. طب المؤمنين آمنوا بمنهج الله وآمنوا برسوله، وهؤلاء عادة أول الأمر كانوا الضعاف الذين لا يقدرون على حماية أنفسهم. ليه؟ لأن هم ما لهمش جاه ولا زيادة يحافظوا عليه، ده بالعكس جاي دين علشان يأخذ بيدهم ويخلي ما فيش سادة وما فيش عبيد وما فيش قوي وما فيش ضعيف وما كله بالنسبة للحق سواء. يبقى لما يجي دين يعمل كده، من الذي يحزن؟ من اللي يقابل الدين ده بالتكذيب؟ أهل السيادة وأهل القوة اللي واخدين خير إيه؟ خير الناس كلها. لكن اللي ما عندهمش السيادة دول يروحوا للدين ده ولا ما يروحوش؟ يروحوا للدين، ولذلك ما كانوش يستطيعون أن يحموا أنفسهم. ولذلك قلنا سابقا أن سيدنا عمر رضوان الله عليه حينما نزل قول الحق سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال أي جمع هذا وأي هزيمة؟ احنا قادرين نحمي نفسنا؟ ده النبي قال للمؤمنين اللي مش قادرين يحموا نفسهم في الحبشة، والتانيين روحوا لإيه؟ روحوا المدينة. ما مسألة ازاي امتى دي؟ فلما جاء وقعت بدر بقى وشاف الآل سيهزم الجمع ويولون الدبر صدق الله صدق الله. يبقى إذن الضعاف هم اللي كانوا إيه؟ فما دام دول ضعاف ودول أقوياء بيعيروهم بقى يقول لهم ماذا أفاد إيمانكم؟ أيرضي ربكم أن يكون المؤمن به على حال من الهوى؟ ضعيف ذليل ما عندوش سعة عيش، ما عندوش بيت، ما عندوش أساس، ما عندوش حاجة، دول اللي بتهرب منه وإحنا اللي يبقى عندنا؟ ده دليل على إن إحنا اللي إيه؟ إن كنتم تقولون إن الله هو الرزاق وبتاعه بينزل، طيب اللي وياه ما يدلهمش واللي ضده يدلهم؟ أدي الإيه؟ أدي الفتنة. ولذلك يقول في لقطة أخرى ذلك فتنا بعضهم بإيه؟ البعض. الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للغني. ليه ازاي؟ قال لك بنفتن بعضهم، بنفتن يعني نختبر قوة اليقين. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمل المؤمنين برسالة الإسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم أمانة حكم الدنيا كلها في جميع أزمنتها، فلا بد أن يختار لهذه المهمة مين؟ الأقوى صلابة والأقوى شكيمة، واللي يدخل الدين لا من أجل مغانمه ولكن يدخل على أنها إيه؟ مغارم. اللي يدخل على أنها مغارم يبقى ده معناها أنه مأمون على إيه؟ إنما اللي يدخل على أنها غنيمة. ولذلك تجد مناهج الباطل في الدنيا، منهج الباطل في الدنيا تعرف إن اللي بيدعو إليه يرشي المدعو ويديله عشان يبقى وياه، إنما الحق ياخد منه عشان يشوفه يصبر ولا ما يصبرش. إحنا مش جايين علشان ناخد، إحنا جايش عشان إيه؟ عشان نعطي، لأننا سنحمله أمانة في هذه الإيه؟ الدنيا كلها وفي جميع الإيه؟ وفي جميع الأزمنة. يبقى الغني مفتون بالفقير، والفقير برضه مفتون بالغني. طب فتنة الغني بالفقير إيه؟ يبقى غني كده وشايف الفقير ما عندوشي وهو ياكل ويملى بطنه ودقة جعان لابس وهو مكسي. طب والفقير يبقى فتنة للغني إزاي بقى؟ ليه؟ أم قال لك لأنه ما يصبرش يحقد على الغني، لأنه لو كان عالم نديا بقى يعني درس تدريبي معمول لجنود الحق الذين يحملون منهج الله إلى خلق الله في كل زمان وفي كل مكان، يعرف أن دي من قسمة ربنا، ودام قسمة ربنا لازم نرضيها، لازم لها إيه؟ صحيح. يشوف نفسه مثلا في التوبة كده أيعين بها الضعيف المريض ولا ما يعنش يبقى فتنة، والمريض ساعة ما يشوف صحيح يحسده ولا ما يحسدوش ولا يرضى؟ نقول له أيها الصحيح أنت بصحتك وعافيتك في نعمة الله مع النعمة، ولكن أنا بمرضي مع المنعم. شوف الفرق بقى بتاع المؤمن. المؤمن يقول إيه؟ أنت أيها الصحيح السليم في مع مين؟ مع نعمة الله بالعافية،

ويقولوا الايه الناس. وفي نادي، نادي يعني نادي، نادي يجمع مين؟ يجمع العظماء كلهم. فيبقى في واحد له منزل، في واحد له ايه مجلس في المنزل يجلس فيه وبعدين يحوط اتباع. ولذلك احنا حتى في اللغه العاميه نقول فلان عامل قعر مجلس، مش كده بنقول؟ يعني ايه عامل قعر مجلس؟ يعني يقعد وايه والكل يجي ايه يجي حواليه. ولذلك لما يقوم هو من المجلس ينفض المجلس، لانهم قاعدين حواليه. سقعر الشيء لما تحط فيه حاجه اذا نزعت القعر الكل ولذلك الشاعر حتى يقول ايه وانفض بعدك يا كليب المجلس. يعني كانت الناس جالسه عشان ايه؟ عشان انت انس بيك، انما تقوم يقوم طيب ادي المجلس. يبقى منزل وبعدين مجلس وبعدين ايه نادي. النادي دي الاعيان بقى الكبار بدل ما يكون لكل واحد مجلس كده ويبقى كل واحد في شله، يقوم يعملوا ايه؟ يعملوا نادي يجمعهم، زي ما بنشوف دلوقتي نادي الرياضيين، نادي القضاة، نادي الصحفيين، مكان يجتمعوا فيه. طب ولما يعملوا نادي كده، أم قال لك دليل على أنهم متآلفين ومتكتلين، مش كل واحد له شلة، كلهم متكتلين. ومكتلين ضد مين؟ ضد الإسلام وضد الحق. ولذلك القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ فليدعوا نادية، مش هو بس، ولا سندعو الزبانية، كلا لا تطعه وزد إيه؟ ويقول برضه النادي لما يجتمع فيه وجهاء القوم بقى يقعدوا يدبروا. مش في دار، في حاجه اسمها دار النزوه كانت موجوده في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعدوا يتشاوروا فيها يعملوا ايه ضد النبي وضد الاسلام. وهناك برضو نادي الناس تاتي فيه المنكر، وتاتون في ناديكم المنكر، يعني حته كده يجتمعوا فيها يشربوا فيها خمره، يعملوا مش يرقصوا فانس، يرقصوا مش عارف ديسكو، يعملوا اللي يعملوا بقى. الله، طب وده دليل على ايه؟ اما قال دليل على شيوع الكحة بين القادرين. شيوع الايه؟ الكحة بين مين؟ مش كل واحد بيعمل حاجة كده ومتداري، لا ده ويا بعض كده. وتأتون في ناديكم الايه؟ مفيش حاجة، محدش بيستخبى على ايه؟ بيستخبى على حد. يبقى اذا عندنا خير مقاما يعني مجلسا، واحسن نادية نقول له ده النادي اللي هو المنتدى. وليه بيسموه يعني كده؟ ام قال لك لان نادي مأخوذ دائما من الندى والكرم. ولذلك لما المرأة العربية حبت تمدح زوجها قالت ايه؟ رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد. ليه قريب البيت من النادي يعني؟ عشان ايه؟ ام قالك لان اللي بيته قريب من النادي منتدى الناس، هاتي هذه القهوة بتاعت فلان، هاتي اعملوا له اولاد شاي، هاتوا اكل هنا. يبقى قريب البيت من النادي يعني كل مصائب الناس عند ايه؟ متحوله ايه؟ متحوله عليه. بيقولوا لهم بقى شوفوا ايها المؤمنون برسول الله، انتم احنا اللي احسن ولا انتم؟ الله، تبقى اذا المساله داخلين في ايه؟ في فتنه. يبقى ده برضو قتلنا بعضهم بعض. يبقى دكهم يقولوا اهم دول لو كان خيرا ما سبقونا ايه؟ لو كان خيرا ما ايه؟ ما سبقونا اليه. يبقى ما دام هوش احنا ما سبقوناش اليه، مش قالوا ده احنا حتى في الاخره ما دام ربنا حبانا كده في الدنيا وهو الرزاق زي ما انتم بتقولوا، يبقى برضه هيحبنا في الايه؟ في الاخره. ربنا ما جابش الكلام بتاع المقابل يقولوا لا احنا اللي احسن، احنا الايه اللي احسن. فبيقول انتم لو كنتم المساله بتاعت خير مقاما واحسن نديا بذاتياتكم انتم كده، ده احنا عاملينها فتنه. ليه فتنه؟ عشان لما تؤخذوا تؤخذوا عن عزة، ما تؤخذوش عن زلة وهوان. الأخذ عن عزة يبقى الهدر صعب. وزي لما تشوف واحد بيمسك واحد كده ويشيله لفوق هو ما بيهشكوش، ده هو عايز يشده لفوق كده عشان ايه؟ لما يرزعه في الأرض تبقى الرزعة ايه؟ تبقى الرزعة قوية. يبقى لما يكونوا في عز كده وبعدين ايه؟ ينتهم، يبقى الايه؟ ولذلك هناك كما أبرقت قوما عطاشا غمامة نسعت سنين، وبعدين شافوا غمامة مقبلة ماذا تكون نفوسهم مستقبلا؟ استقبل الليل بالفرح، والله الغمامة دي هتيجي وتمر علينا وهتمطر، وما دام هتمطر نبقى نسقى. فلما رأوها أقشعت وتجلت. تبقى الأول فيه ابتداء يطمع، ولكن الانتهاء وضربنا مثل لذلك، افرض ان واحد معتقلينه وبعدين عطش وهم عايزين يعذبوه فما رضوش يجيبوا له ميه يسقوه، يقول للراجل الحارس بتاعه والله انا حمد اديني شويه ميه، يقول له حاضر، وتم رايح كده جايب له كوبايه الميه. ساعه ما يجيب له كوبايه الميه المقصور ده يعمل يستشرفه الى الى الريش واطفاء الظمأ، ادي استشراف. وبعدين ساعة ما يجي عشان يحطها على بقه يروح ضربها كده ودليها على الأرض، تبقى الحصر أيها الأشخاص. لو ما جابوش من الأول الأمر كان كان يبقى أهون، كان يبقى فكذلك إحنا عاملينكم كده وكده وكبها كده علشان تبقى أخذ عزيز مبتدئ. ولذلك الحق سبحانه وتعالى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى إلى آخره. وبعدين بقى يقول في آية تانية أكفاركم يا أيها المؤمنون اللي بيعيروكم دول خير من أولئكم؟ طب إحنا عملنا في دول كده، يبقوا دول يأمنوا مننا نعمل فيهم كده، هنعمل فيهم هنعمل فيهم كده. ولذلك ظاهرية الاستهزاء دائما في الوسائل فقط، والغبي هو الذي يقف عند مقارنة الوسائل ويطرح في حسابه في المقارنة الغايات. يعني شوف الوسيلة بس، افرض ان اثنين فلاحين من حارة واحدة، فلاح لما جه اوان زراعة الذرة ولا الغلة ابتدى يعزق الزريبة بتاعته ويطلع السباخ ويقعد يعفر نفسه ويحمله على الحمار ويمشي به رايح جاي كده يرميه في الباب. والتاني واحد تاني بقى قاعد نضيف كده اربعه وقاعد حاطط رجل على رجل ويشرب الجوزه ولا بتاعه وحاجات زي دي. هم اللي يشوف يقول لك انا قاعد مرتاح ومبسوط ودوك تعبان ومعفر ومش عارف، يقول له لا استنى بقى لما هو جايب من الجرن كده وجايب غلته وانت مش لاقي تاكل. يبقى العيب اننا نقارن الوسائل بدون غايتها، ولكن الاصل ان تقارن الوسيله بالغايه. البت امها عايزه تعلمها الطبيخ تقوم ما ترضاش، تقول لا ده انا عايزه اذاكر، ده انا عايزه اعمل مش عارف وتعمل مش عارف تقوم امها تضربها وتاخدها المطبخ غصب عنها ترتدع وتتعلم وتطبخ. وبنت تانيه ما رضتش لانها عايزه تبقى برضه مرفهه ونظيفه ومش عارف وبتاع وكده. وبعدين الاثنين يتجوزوا، اللي امها مرمطتها دي وعملت في العمايل تسعد زوجها وتسعد اولادها وتعيش لهانيه ودكها والتانيه، يبقى لازم تقارن الوسيله بالغايه. تلميذين اثنين هم في بيت واحد، واحد يصحى الصبح يتوضا كان هيتوضا ويفطر وياخد كتبه بدري والدنيا شتا والدنيا واحلى ويروح على المدرسه بتاعته ويقعد ينصت، وبعدين لما يجي يمسك الكتاب وياكل لقمه برضه يبص في الكتاب، والتاني قاعد نايم على كيفه ولا يروحش، وين راح يطلع يرمي على قهوه ولا يمشي في شارع ولا يستكع ما مش عارف دي وسيله، نظر ده نظر الى راحه الوسيله، وده بيبص المتاعب الوسيله. انما اللي مخليه يعمل كده حسن الغايه. ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ لازم تقلن كل وسيلة بالغاية بتاعتها. وبعدين دوكا يروح كده يجي من النتيجة وجاي ناجح ومبسوط، ودوكا جاي شكله إما تعزلش الوسيلة عن مين؟ أنا ما تقوليش احنا أحسن مقام وأحسن نادي ومحفظ، لا الكلام ده تشوف الغاية هتنتهي إلى حينما قال الحق سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. طب لما قالوا اقتلوه أو حرقوه اتفقوا على الأكل ولا على الإحراق؟ على الإحراق. أم ربنا عمل نجاه، فنجاه من الله من النار وأبطل قانونها في آية، كان يجب الآية تظل هنا. بل قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة